بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مقدمة الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني على رسالته في الفقه المالكي، وعادة السلف رحمهم الله إذا ألفوا في الفقه أنهم يبدأونه ببيان العقيدة، يقسمون الفقه إلى الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة، والفقه في الفروع وهو الفقه في المعاملات إلى آخر الفروع الفقهية. فكانوا يبدأون مؤلفاتهم بالعقيدة أولا، لأن أركان الإسلام خمسة: الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالركن الأول من أركان الإسلام هو العقيدة، فكانوا يكتبون في هذا، في بيان هذا الركن، كتب العقائد الصحيحة لتفسير الشهادتين، ثم يتبعون ذلك بشرح الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتبع ذلك من المعاملات والآداب. ولكن لما تأخر الزمان فصلوا علم التوحيد على حدة، وجعلوا قسم المعاملات والعبادات والمعاملات جعلوه على حدة، وكانت منه هذه الكتب الموجودة الآن في المذاهب الأربعة. ولكن لم يهملوا جانب التوحيد، وإنما أفردوه بمؤلفات يسمى علوم العقيدة، علوم العقيدة، وما بعدها علوم الفقه في العبادات والمعاملات إلى آخره. هذه طريقتهم، ومن ذلك رسالة ابن أبي زيد هذه، ألفها في فقه الإمام مالك، في مذهب الإمام مالك، ولكنه بدأها بمقدمة في التوحيد. على نمط ما عليه المتقدمون من العلماء، وهذه المقدمة اعتنى بها العلماء شرحا توضيحا وحفظا ونظما لأهميتها وسلامتها من الأخطاء، لأنها ألفت على مذهب السلف الصالح. وشرحت بشروح انحرفت في معانيها، وحوروها إلى المذاهب المتأخرة، لكن الشروح القديمة لها سليمة جدا. وكان عهد الخلفاء الأربعة، عهد الأئمة الأربعة ومن قبلهم على منهج السلف، الأئمة الأربعة على منهج السلف، تلاميذهم أيضا الذين أخذوا عنهم على مذهب السلف. في الاعتقاد وفي العبادة وفي أمور الدين، إلى أن انتهت المئة الرابعة للهجرة، حينئذ دخل الدخيل على المسلمين، دخل الدخيل على المسلمين، جاءت الصوفية، جاءت القبورية، جاء علم الكلام والمنطق، فصار الناس إلا قليلا منهم تأثروا بهذه الأمور، بالصوفية، بالقبورية، بالتشيع، إلى آخره، علم الكلام، حتى الاستدلال تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، ذهبوا إلى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق، ويسمونه الأدلة العقلية، يسمونه البراهين العقلية، وأما أدلة الكتاب والسنة يسمونها الأدلة الظنية، عندهم تفيد الظن، أما علم المنطق وعلم الكلام هذا يفيد اليقين، ولذلك سموها بالبراهين العقلية، ويقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، ويقولون إن العقل لا يخطئ بخلاف النقل، فقد يدخل عليه شيء من ضعف السند أو إلى والرواة إلى آخره، يشككون فيها، ويقولون هي أدلة ظنية، وبنوا عقائدهم على هذا، على علم الكلام. دخل هذا على أتباع المذاهب الأربعة أيضا، فتجد الشافعي مثلا شافعي في الفقه، لكنه عقلي في العقيدة، على خلاف مذهب الشافعي، حتى يقول قائلهم الشافعي مذهبا، النقشبندي معتقدا، يصير مشكل، هو شافعي في علم الفقه لكنه في العقيدة نقشبندي صوفي، والنقشبندي من هذا من مشايخ الطرق، هو صوفي، وانتشر هذا فيهم، خالفوا عقائد أئمتهم وأخذوا عقائد المتأخرين، فصاروا مشكلين مثل الخنث المشكل الذي لا يدرى هل هو ذكر ولا أنثى، له بحنبلي وله بعصري، مشكل. هذه آفة دخلت على المسلمين. بنيت المشاهد على القبور، تركت المساجد وتعلقت القلوب بالمشاهد، إلا من شاء الله، لما استولى الفاطميون الشيعة الباطنية، شيعة باطنية، الفاطميون من الشيعة الباطنية، لما استولوا على مصر على غالب البلاد الإسلامية، بنوا القباب على القبور، شيدوها، وبنوا المساجد على القبور، فتغيرت العقيدة، وصار الإسلام اسما لا حقيقة إلا من رحم الله. ولكن الله قيض أئمة من المجددين، قيض الله أئمة من المجددين يدعون إلى مذهب السلف، ويبينون ما في مذاهب الخلف من النقص والمخالفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحدثين معروفين، هؤلاء مجددون، لأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله، هذا من فضل الله وإحسانه، لكن غلبت الانحرافات، غلبت على العالم الإسلامي إلا من رحم الله عز وجل. ومن ذلك في العقيدة، عقيدة تركوا عقيدة السلف وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام، أخذوها وبنوا عليها عقائدهم ومؤلفاتهم التي يدرسونها ويدرسونها. فهذه المقدمة، هذه من النمط الأول الذي هو على مذهب السلف، لأن المؤلف متقدم في القرن الرابع، المؤلف ابن أبي زيد متقدم في العصر في 100 الرابعة، وكان على عقيدة السلف التي درسها على مشائخه وتبحر في مذهب الإمام مالك حتى صار مرجعا فيه، يسمى مالك الصغير، مالك الصغير يعني يشبه الإمام مالك في إتقانه للمذهب والعقيدة، وهو محل ثقة الناس. ومن مؤلفاته هذه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد، ومقدمتها التي معنا الآن. الحمد لله أن الله يقيض لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبينه للناس، وإن استحكمت الظلمات ودبت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين، فإن الله جل وعلا يحفظ دينه ويقيض له من يجدده ويدعو إليه ويبينه للناس. فهذه المقدمة ثمينة جدا، وسبب تأليفها مع الرسالة أن مدرسه كان فيه مدرس للقرآن يلقن الطلاب الصغار، يلقنهم القرآن ويحفظهم إياه، ومنهم ابن أبي زيد، هذا من تلاميذ هذا المقري، فطلب منه معلمه أن يؤلف رسالة في فقه الإمام مالك تكون بأيدي الطلاب الذين يدرسهم ويحفظهم إياها، فكتب هذه الرسالة استجابة لطلب معلمه. فهذه الرسالة طارت بأيدي الناس وفرحوا بها وانتشرت وصارت تدرس في المساجد، تدرس للطلبة غير حفظة القرآن، وهذا ببركة تحقيق وصلاح النية. ليست العبرة بضخامة المؤلف أو كثرة المجلدات، إنما العبرة بالعلم الصحيح والإخلاص لله عز وجل، ولو كان هذا مختصرا. هذه الرسالة لا تعد ورقات، ومع هذا نالت هذه الشهرة العظيمة، وهي لا تعد ورقات قليلة نظرا لما تتضمنه من التحقيق والعلم الصحيح ولسلامة نية مؤلفها وإخلاصه لله عز وجل ونصحه. وهكذا العالم المحقق يجعل الله العلم، يجعل الله البركة في علمه وفي مؤلفاته، ولو كانت صغيرة ولو كانت قليلة. العبرة ليست بالضخامة والكثرة، العبرة بالتحقيق في المؤلف. نعم. قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني. القيروان نسبة إلى القيروان، بلدة في المغرب. القيروان بلدة في المغرب نشأ فيها فنسب إليها. نعم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. نعم. وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. نعم. افتتح هذه الرسالة، هذه المقدمة، افتتح هذه المقدمة بالحمد لله والثناء عليه على نعمه العظيمة، ومنها خلق الإنسان، منها خلق الإنسان. الإنسان اعتنى الله به في خلقه وتصويره، لأنه هيأه لمسؤولية عظيمة بين المخلوقات، وهي عبادته وحده لا شريك له. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خص الله هذا الإنسان بخصائص ليست في بقية المخلوقات. سخر له ما في السماوات والأرض ليستعين به على عبادة الله عز وجل. الله جل وعلا خلق الإنسان، علمه البيان، ورزقه من أنواع الرزق، ويسر له من أجل أن يقوم بعبادة الله جل وعلا. الله خلق آدم عليه السلام أبا البشرية وجعله خليفة في الأرض، وعلمه أسماء كل شيء، فضله على الملائكة بالعلم حتى اعترفوا بفضله، وأمرهم الله أن يسجدوا له، أن يسجدوا لآدم لما امتاز عليهم بالعلم وعلمه ما ليس عند الملائكة. أمرهم بالسجود له سجود إكرام وتحية، لا سجود عبادة. سجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل، ما سجود التحية فكان جائزا في الأمم السابقة، ولكنه نهي عنه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يسجد للمخلوق في هذه الشريعة لا سجود عبادة ولا سجود تحية، وإن كان هذا جائزا سجود التحية في الأمم السابقة. ومنه أمر الله للملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، كما سجد يعقوب وبنوه ليوسف عليه السلام، خروا له سجدا، يعني سجود تحية وسجود إكرام لا سجود عبادة. نعم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. ابتدأ الإنسان، فهذا الإنسان مخلوق، هو قديم، مخلوق. أول ما خلق الله من الإنسان آدم عليه السلام، أبا الإنسانية وأبا البشر، بعد أن لم يكن، أوجده بعد أن لم يكن على أحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهذا الإنسان على أحسن صورة، وأعطاه الحواس والسمع والبصر والعقل الذي ميزه بين المخلوقات، بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع، الطيب والخبيث، والخير والشر. هذا من خصائص الإنسان، لأن الله أكرمه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فعلى هذا الإنسان أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، ويقوم بشكرها لله عز وجل، ويقوم بما أوجب الله عليه من العبادة لربه عز وجل. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. هل الإنسان، هل الله جل وعلا بحاجة إلى العبادة؟ ليس بحاجة إلى العبادة، لكن العبد والمخلوق هو الذي بحاجة إلى العبادة من أجل أن تصله بالله. وأما الله جل وعلا فهو غني عن عباده، لو كفروا كلهم ما ضروا ما نقصوا من ملكه شيئا، ولو أطاعوه كلهم ما زاد ذلك في ملكه سبحانه وتعالى شيئا، وإنما ضرر هذا أو نفعه راجع إليهم هم. فأمرهم بعبادته ليكرمهم بذلك وليتصلوا به سبحانه وتعالى، وإلا لو كفروا كلهم ما ضره ذلك. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، ولو صلحوا كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. الأمر في هذا واضح، الله خلق هذا الإنسان، من نعمه على هذا الإنسان أنه خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، هذا من نعم الله على هذا الإنسان. هذه المخترعات الآن، هذه المراكب، هذه الاتصالات، هذه الأمور، هذه كلها لخدمة هذا الإنسان، لا ليطغى بها ويتكبر ويتجبر ويستخدمها في تدمير البشرية، وإنما ليستعين بها على طاعة الله وعلى نفع خلق الله، هذا المقصود. نعم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أرحام النساء، يصوركم في الأرحام، يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وش الظلمات الثلاث؟ ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة التي على الطفل. من الذي أوصل إليها هذا التدبير في هذه الظلمات إلا الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك الذي يرسله إلى الجنين في بطن أمه، ويأمره سبحانه وتعالى بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو في بطن أمه في ظلمات ثلاث. من الذي يمده بالحياة وهو في هذه الظلمات؟ من الذي ينميه؟ من الذي يغذيه وهو في هذه الظلمات إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم. صوركم في الأرحام كيف يشاء. نعم. وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له، أبرزه حينما يخرج من بطن أمه إلى رفقه سبحانه ورأفته ورحمته به. نعم. وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. نعم. وعلم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. وعلمه ما لم يكن يعلم. نعم. علمه ما علم الرحمن، علم القرآن، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله هو المعلم سبحانه وتعالى. نعم. وكان فضل الله عليه عظيما. نعم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك أيها الرسول عظيما. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر الله ويقول في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. ونبهه بآثار صنعته، نبهه إلى آثار صنعته ليستدل بآياته الكونية على قدرة الله عز وجل. حينما ينظر في السماوات وفي الأرض وفي النجوم والجبال والشجر والبراري والبحار والحيوانات والدواب، فإن ذلك يدله على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة. وهذه آيات كونية من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وهي المخلوقات، وآيات الوحي وهي القرآن الكريم، هذه آيات الوحي المنزل. نعم. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. نعم، الله لم يكل هذا الإنسان إلى علمه وإلى ما أعطاه من الإدراك، لم يكله إلى هذا، بل أرسل إليه الرسل لتبين له كيف يعبد ربه، كيف يتصرف على وفق ما شرعه الله عز وجل. فالرسل نعمة من الله عز وجل، بدون الرسل ما يستطيع الإنسان، ولو كان فيه محبة للخير وفيه، لكنه عاجز. فالله جل وعلا أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب ليبين له، وهذا من رحمة الله عز وجل وعنايته بهذا الإنسان. نعم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى. فخير الخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. فهدى من وفقه بفضله. نعم، الرسل بينت والكتب الإلهية بينت، ولكن الهداية بيد الله، هداية التوفيق. الهداية على قسمين: هداية الدلالة، وهذه حاصلة لكل أحد، أن الله دل العباد على ما فيه الخير وبينه لهم. وأما هداية التوفيق فهي خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا الحق ورغبوا فيه وعملوا به، هذه هداية التوفيق. ولهذا قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هذه هداية التوفيق. وأما الهداية العامة فهي حاصلة لكل أحد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، مع أن الله هداهم بين لهم إن هديناه السبيل. الإنسان خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل دللناه على الخير والشر، هذه هداية البيان والإرشاد حاصلة لكل أحد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الرسول يهدي أيضا، يعني يبين ويدل للخلق على الخير. وأما هداية القبول فهذه من الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. فالله أثبت للرسول أنه يهدي ثم نفى في آية أخرى أنه لا يهدي، فما الجمع بين الآيتين؟ تقول الآية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، والهداية الثانية دلالة التوفيق والقبول، هذه من الله سبحانه وتعالى. إن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، أليس الله قد هداك وبين لك؟ بلى، لكن تسأله هداية التوفيق والقبول، هذا المطلوب. نعم. فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. نعم، الذي يقبل الحق ويرغب فيه الله يوفقه، والذي يعرض عن الحق ولا يقبله الله يضله سبحانه بعدله. فهو يهدي من يشاء بفضله يوفقه بفضله، ويضل من يشاء بعدله. الذي لا يقبل الحق يحرمه الله عز وجل، وهذا عدل من الله ليس ظلما، لأنه هو الذي لم يقبل الحق ولا يريد الحق ويتكبر على الحق، فالله جل وعلا لا يهديه هداية التوفيق جزاء وعقوبة له، جزاء وعقوبة له، وما ظلمه الله سبحانه وتعالى. نعم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان إذا لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، إذا لم يقبل الهدى ابتلاه الله بالضلال، والسبب هو الإنسان. نعم. ويسر المؤمنين لليسرى. نعم. وشرح يسرك لليسرى، يسرك لليسرى. وفي الحديث وفي الآيات قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شف السبب من عند العبد، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا السبب من العبد، فسنيسره لليسرى، هذا من الله، هذه هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، السبب من قبل العبد، والعسرى تيسير للعسرى عقوبة من الله عز وجل، حيث لم يقبل الحق ولم يعمل الأسباب التي بها يهديه الله سبحانه وتعالى، فسنيسره للعسرى. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. نعم، إذا أراد الله للعبد هداية القبول والتوفيق شرح الله صدره للدعوة إلى الله عز وجل، تقبل الدعوة إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، يتقبل ويرغب الحق، يشرح الله، يوسع الله صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، هذه إرادة كونية، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ما يقبل شيء ولا يحب الخير ولا يحب، يعني ينفر من الخير وينفر من أهل الخير. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كان أو في قراءة حرجا، كأنما يصعد في السماء من ضيق الصدر والعياذ بالله، يضيقون من إذا يضيقون من الحق، من الدعوة إلى الله، يضيقون من قراءة القرآن، من الموعظة، من التذكير، يضيقون من ذلك، ينحشرون من ذلك، لأن الله ضيق صدورهم بسبب عقوبته لهم وحرمانه لهم من الهداية، لأنهم لم يرغبوا في الحق. نعم. وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. هذه نتيجة هداية التوفيق، أنهم نطقوا بألسنتهم بقبول الحق واعتقدوا بقلوبهم، ما يكفي النطق باللسان، بل لا بد مع النطق باللسان من اعتقاد القلب، وأما نطق اللسان بدون اعتقاد القلب هذه طريقة المنافقين، أما المؤمن فهو يقبل الحق بلسانه وبقلبه. نعم. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم، يقولون آمنا بالله، يتكلمون يقولون آمنا بالله، ينطقون بهذا. نعم. وبقلوبهم مخلصين. نعم. وأما من يقول آمنا بالله بلسانه ولا يؤمن بقلبه هذا المنافق، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. نعم أيه. لابد من هذه الأمور الثلاثة: النطق باللسان، قبول الحق والإيمان، الإخلاص في القلب، لا يكون رياء ولا سمعة ولا مصانعة ولا نفاق. العمل أيضا لابد من العمل، تنطق بلسانك وتصدق بقلبك وتعمل بجوارحك، هذا هو الإيمان كما يأتي. نعم. وتعلموا ما علمهم ووقفوا، تعلموا ما علمهم. نعم لابد من التعلم، لابد من التعلم، تعلم علم الكتاب والسنة وتعلم العلم النافع. أما من أعرض عن العلم فإنه يحرم من الهداية. من أسباب الهداية تعلم العلم النافع والإقبال عليه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الهداية. أما المعرض فإنه يحرم. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الإعراض والعياذ بالله عن الحق وعدم الإصغاء إليه وعدم قبوله، هذا يسبب الضلال والانحراف. نعم. وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم. نعم، يقفون عند حدود الله، ما يتعدونها، فيقفون عند حدود العلم. ما علموه قالوا به، وما لم يعلموه توقفوا عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتخرص، لا تقل على الله ما لا تعلم. قف عند حدك، فما علمته من العلم النافع تكلم به، وما لم تعلمه وأفتي به، وما لم تعلمه توقف عنه حتى تتعلمه. نعم، هذه طريقة أهل الإيمان. نعم. ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. كذلك من صفاتهم أنهم يستغنون بالحلال عن الحرام وبالطيبات من الخبائث، ففي مطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ومناكحهم يقتصرون على ما أحل الله ويتجنبون ما حرم الله عليهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. أما بعد، هذه الخطبة انتهت الخطبة. نعم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. نعم. فإنك سألت الدين وديعة عندك وأمانة عندك، الدين الذي هو الأوامر والنواهي والحلال والحرام، هذه ودائع وأمانة ائتمنك الله عليها، وهي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان. الله عرض هذه الأمانة، أمانة التكاليف والأوامر والنواهي، عرضها على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام، فآثرت السلامة على الغنيمة فأشفقن منها، خافت من تحملها. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنا وأشفقن منها، يعني أبينا أن يحملنها خوفا من النتائج فيما بعد، فآثرت السلامة وحملها الإنسان، آثر الغنيمة على السلامة لجهله وظلمه، فمنهم من حملها. ولهذا قال في الآية التي بعدها إن قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالناس أمام هذه الأمانة، أمانة التكاليف والأوامر والنواهي، على ثلاثة أقسام: منهم من تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات، تحملوها ظاهرا وباطنا، ومنهم من أبى ورفضها ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات، ومنهم من تحملها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون والمنافقات. هذه أقسام الناس أمام الأمانة، أمانة التكاليف الشرعية. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة. يخاطب معلمه، يخاطب معلمه الذي علمه القرآن. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. نعم. وما الأمور ثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما يكفي واحد أو اثنين فقط، لازم من الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. نعم. الأوامر تنقسم إلى فرائض وإلى مستحبات وإلى مباحات. نعم. وشيء من الآداب منها. وفي آخر الرسالة، في آخر المقدمة، شيء من الآداب الشرعية. نعم. وجمل من أصول الفقه، من أصول الفقه وفنونه. نعم. أصول الفقه مراد به القواعد، قواعد الاستنباط من الأدلة، قواعد الاستنباط من الأدلة، معرفة الحلال من الحرام، من الواجب من المستحب، من المكروه من المباح. هذا كله يسمى علم أصول الفقه، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. نعم. على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نعم. على مذهب الإمام مالك بن أنس، عالم المدينة وإمام دار الهجرة، وهو من أكابر الأئمة الأربعة بعد أبي حنيفة رحمهم الله. نعم. نقف عند هذا. نعم. وليس هو خاص، هذا خاص بمذهب الإمام مالك، ما هو كل الأئمة الأربعة على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول: هل صحيح أن هناك تصوف مباح؟ فالبعض يقول إن علم السلوك والوصول إلى الله هو موجود في الكتاب والسنة، لكن الصوفية زادوا عليها من عندهم ونحن أحق بها. الكتاب والسنة ما يسمى تصوف، يسمى علم الكتاب والسنة. أما التصوف فما بدأه الزهد، مبدأ التصوف التشدد في الزهد والعبادة، هذا مبدأه، ثم تطور إلى أطوار وصلت إلى حد الإلحاد والقول بوحدة الوجود، وهذا نتيجة من خالف الكتاب والسنة. ولو كان في بدايته يقصد الخير والواجب الاقتصار على الكتاب والسنة ففيهما الكفاية، والعبادة تكون بموافقة الكتاب والسنة، والورع يكون بموافقة الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله بأن كل ما خلق الله فإنه خدمة للإنسان. سخر لكم، هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، فالله نعم سخره للإنسان. وش هنا في هذا الكون ما هو لخدمة الإنسان؟ نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: فهل يجوز بناء على هذا استخدام الجن المسلم من أجل إبطال السحر هذا ما يجوز، الاستعانة بالجن والغائبين والأموات ما يجوز، الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر على إعانتك لا بأس، أما أن تستعين بميت، تستعين بغائب ما هو عندك، جني أو ملك أو أي شيء، تستعين بمن لا يقدر على ما تريد، كل هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما البلدان المعاصرة، ما البلدان المعاصرة التي على مذهب المالكية؟ والله أنا ما أحيط بالدنيا، المالكية منتشرون في البلدان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن القيرواني رحمه الله ألف هذه الرسالة وهو صغير؟ نعم نعم، ألفها وهو صغير في الكتاب على معلمه، لكن لما تفرس فيه النجابة والذكاء طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لم يبلغ 20 يوم يؤلفها، وهو لم يبلغ 20 من السن، هذه نتيجة التربية على الخير والتعليم الصحيح تنتج مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تنصحون حفظكم الله بحفظ هذه الرسالة؟ نعم، نوصي بحفظ المختصرات الجيدة كلها، كل المختصرات الجيدة في العقيدة من يحفظها فيها خير. نعم. لكن ما يكفي الحفظ، لازم تقرأها على المشايخ يشرحونها لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل تكلم بعض المالكية المتأخرين عن هذه المقدمة وقالوا إن الوهابية حرفوا فيها. لا، هم اللي حرفوا فيها، الوهابية ما حرفوا فيها، اللي حرفوا فيها هم أتباع مذهب مالك المتأخرين، فسروها على ما يوافق أهواءهم. أما شروحها القديمة فهي جيدة، أما شروحها المتأخرة ففيها تحريف كثير، يريدونها أن تتمشى مع مذهبهم وعقيدتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يقول نسمع كثيرا من الناس يضربون لله الأمثال ثم يقولون ولله المثل الأعلى، يقول هل هذا جائز؟ وش مثل اللي يضربون لله الأمثال؟ هذا ما يجوز يضرب لله الأمثال، لأن الله نهى عنه وهو الشبيه والنظير، هذا ما يجوز. لكن تأتي بمثال تقريبي، تأتي بمثال تقريبي وتقول لله المثل الأعلى، الله جل وعلا ضرب لهذا مثل تقريبي في قوله تعالى لما قال المشركون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، الله ضرب لهم مثلا، فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات قوم يعقلون. فالله جل وعلا ضرب لهم مثلا من أنفسهم، هل عبيدهم يشاركونهم؟ لماذا تقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تجعلون من عبيد الله من يشارك الله عز وجل، وأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أن يشارككم مماليككم وعبيدكم في أموالكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا في مثال العقول، وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه المسألة وهي هل الإنسان ميسر أو مخير، يقول ما القول الفصل في هذه؟ هل الإنسان مسير ما هو ميسر، مسير أو مخير؟ مسير ومخير من جهة أفعال الله فيها التي لا يقدر على دفعها من مرض أو فقر أو غنى

الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، التكفير في الصغائر فقط. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في الصغائر، وهذا في الصلوات الخمس. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب نزول الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه فعل مع امرأة لا تحل له كل شيء إلا الجماع، فهل له من توبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه حتى نزلت عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر، ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: هذه لي خاصة يا رسول الله أو للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة، فالصلوات الخمس يكفر الله بها الذنوب الصغائر، كما في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. دل على أن التكفير للذنوب الصغائر، أما الكبائر ولا تكفر إلا بالتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يقرأ بهم بقراءة ملك يوم الدين؟ لا، يقرأ بالقراءة المعمول بها في البلد لئلا يشوش على الناس. القراءة المعمول بها في البلد من القراءات السبع يقرأ بها، في بلادنا هذا المعتمد قراءة حفص يقرأ بها. أما إذا صلى وحده لنفسه فلا مانع، لكن صلي بالناس ما يشوش عليهم على العوام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نظرا لرغبة الناس عندنا بتقصير صلاة التراويح وتخفيفها، فإن الإمام خففها جدا لرغبة هؤلاء الناس، ثم بعد الانتهاء قام مع بعض الشباب وتعاونوا فصلوا 8 ركعات بما شاءوا من القرآن، هل يجوز مثل هذا؟ تخفيف المخل لا يجوز، تخفيف المخل ما يجوز، أما التخفيف غير المخل فلا بأس به. صحابة خففوا صلاة التراويح وصلوها 20 ركعة مع الشبع والوتر، 23، لأنهم خففوا الكيفية وزادوا في العدد، زادوا في العدد. فالتخفيف الذي لا يخل بالصلاة لا بأس به، بل هو مطلوب: أيكم أما الناس فليخفف. أما التخفيف الذي يخل بالصلاة هذا لا يجوز، وهذا يبطل الصلاة لأنه يفقد الطمأنينة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، جاء وسلم عليه قال: صل فإنك لم تصلي، إلى أن فعل هذا 3 مرات، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله